شيخنا اتق الله انت متساهل في الرد على الأسئلة زي بعضه. ما كان للنبي والذين امنوا معه يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قرب، اليس هذا من الأدلة التي تكون ضد الصوفية؟ الصوفية بيقعوا في افعال شرك وليسوا بمشركين. وصلي لهم سلم وبارك على سيدنا محمد. انا بساهل بالصوفية انتم في البتاع ده في الأسئلة وانتم بتكثروا منها، وان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وانت يا اخي لو عندك رحمة بعد ما اخطب ساعة وبعد ما ادي درس ساعة ما تسألني.